منتديات بريدة سيتي تقدم المنشد أبو عابد. السلام عليكم ورحمة الله. أنا كنت نايم جوه، قالوا لي بيندهوا عليك، فطلعت بصراحة. عشقت الفن لا للفن، لكن للذي أسمى، وسددت قصيد الشعر في قلب الخنا سهما، وصغت اللفظ أغنية تبيد الهم والغم. عشقت الفن. الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. رسول الله وصانا دوما لنغتنم الفراغ هنا اغتنما، فضيعته إذا جاء انشغال سيجعلنا بلا جدوى ندما، فضيعته إذا جاء انشغال سيجعلنا بلا جدوى ندما. رسول الله وصانا دوما لنغتنم الفراغ هنا اغتنما، رسول الله وصانا دوما لنغتنم الفراغ هنا اغتنما، فضيعته إذا جاء انشغال سيجعلنا بلا جدوى ندما، فضيعته إذا جاء انشغال سيجعلنا بلا جدوى ندما. ضياع الوقت من سوء الخصال، لأن الوقت من نعم غوالي. ضياع الوقت من سوء الخصال، لأن الوقت من نعم غوالي. وما أعطاك ربك من نعم ستسأل عنه في يوم السؤال. رسول الله وصانا دوما لنغتنم الفراغ هنا اغتنما، رسول الله وصانا دوما لنغتنم الفراغ هنا اغتنما، فضيعته إذا جاء انشغال سيجعلنا بلا جدوى ندما، وضيعته إذا جاء انشغال سيجعلنا بلا جدوى ندما. وليس الأمر يمنح بالأمان ولكن بالجهاد وبالتفاني، وليس الأمر يمنح بالأمان ولكن بالجهاد وبالتفاني، فيا أهل النهى للرشد عودوا لنغتنم الدقائق والثواني. رسول الله وصانا دوما لنغتنم الفراغ هنا اغتنما، رسول الله وصانا دوما لنغتنم الفراغ هنا اغتنما، فضيعته إذا جاء انشغال سيجعلنا بلا جدوى ندما، فضيعته إذا جاء انشغال سيجعلنا بلا جدوى ندما. أخي إن كنت من أهل النعيم وفزت هناك بالخير العميم، أخي إن كنت من أهل النعيم وفزت هناك بالخير العميم، ستذكر لحظة فرطت فيها فكيف بحال أصحاب الجحيم. رسول الله وصانا دوما لنغتنم الفراغ هنا اغتنما، رسول الله وصانا دوما لنغتنم الفراغ هنا اغتنما،